نعطي لهم مثل الذي أعطينا. لكنها انتهت إلى ما انتهى إليه الإيه؟ العلماء اللي هم من الآن. نعم. وأن عليه الله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من اسمهم زوجين. العامة يفتكر كلمة زوج بيدل على شيء اثنين، لا، زوج فرد بس معه وياه مثله، زوج فرد بس. ولذلك ما تقولش توأم، توأم فلان وفلان توأم، كل توأمين. التوأم واحد معه زيه، والزوج واحد معه ايه، يبقوا اسمهم ايه، بدليل قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن نعم ما شاء الله. وأن عليه طيب من نطفة إذا تمنى، وأن عليه يبقى فيه نطفة وفيه ملش. النطفة هي السائل الذي يعيش فيه الحيوان المنوي، والمني هي الميكروبات اللي هي فيها. وعشان تعرف الخلق الله يرحمه العقاد قال إن أمثال الدنيا كلها في نصف كستبان خياطة، نصف كستبان الخياطة، الكستبان نصف كستبان خياطة من قذف الرجل يبقى يجيب أمثال الدنيا كلها. شو بقى كم مليار في الدنيا؟ نعم. من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق زي ما عجبنا كده نجيب ليه؟ لأننا جئنا بكم أولا من عدم، فلا تستبعدوا علينا أن نأتي بكم من وجود بعضكم. أنتوا لسه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني جعل للمرء غناء بما يملك عما في يد الغير، وأقنى جعل له رضا بما أعطاه. فتجد فيه ناس يبقى رزقهم ضايع إنما راضين ومبسوطين، أغنى وأقنى. يبقى إذن الغنى بسعة المال يساويه في رضا النفس القناعة والرضا، الاثنين قد بعض. إنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. الشعرى دي كوكب زي الشمس، يقول لك مليون، يعني لما تجيب الشمس دي مليون منها يدخلوا في الشعرى. وقال لك لو اقتربت منا كده العالم ما كله يتحرك. يبقى كأن ما تراه من أجهزة الكون دي كلها مش الجهاز المباشر لك هو اللي بيمدك، ده في أجهزة تانية بتديله. زي ما تقولش ان الكابل الكهرباء اللي بيدينا الضوء دي في حاجه ثانيه بتمد الكشك، وفي بتمد الكشك الضبور. الله، كل حاجه بتمدها. فالشمس بتدينا صحيح، لان لو الشعره دي اثنين تحرقنا كلنا، تقوم تديها على قد وبعد ذلك الشمس تهدينا. ليه؟ لان الضعيف لا يستطيع ان يستقبل من القوش، يقوم يعمل ربنا فيه ترانسفورم كده عشان هو رب الشعره. وأنه أهلك عادا الأولى. عاد بتاع مين؟ أخاه هود، مش كده؟ عادا الأولى، ما هو في عاد تانية؟ أم قال لك لما جه سد، لما حصلت الصيحة على عاد الأولى وأهلكتهم، المفكرين بقى بيقول لك طب أهلكت اللي كانوا موجودين في البيئة، ما كانش من حد مسافر في حتة ثانية كده ورايح هنا وهنا وهنا، ما دخلش في البيئة. قال لك لازم يكون كده حاجة زي كده بعيد عن الحكاية، بعيد عن محل المعركة. قام قال لك طب ولما جم لقوا الدنيا مهدودة كده، التمسوا لهم حتة ما يبقاش فيها مصايب، فجم مكة وقعدوا في هذه عاد الأخرى. وأنه أهلك عاما الأولى، وبرضه وثمود فما أبقى. وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالح. وبيقول لهم إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مش كده بتشوفوها يعني، ما أقولكوش كلام كده مش عارف إيه. وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. طب ليه ما كلهم ظلموا وطغوا وكذبوا الرسل وحصل لهم كذا؟ قال لك لكن الرجل فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، وقعد بقى يحاول يجيبهم من هنا ويجيبهم من هنا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. أهوى المؤتفكة يعني القرى التي قلبت رأسا على عقب جعلنا عليها سافلة اسمها مؤتفكة، ومأخوذة من الإفك، والإفك هو الكذب الذي يخلع على غير الواقع واقعا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. إيه غشاها ما غشى؟ قال لك لما أمطر عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، بقايا الحجارة موجودة روحوا شوفوها لحد دلوقتي وهناك. ولذلك في الآية وإنها لبسبيل مقيم، لسه موجودة، روحوا شوفوا. وإنها لبسبيل مقيم. الله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى من الحجارة المسومة. كل حجر متعلم بعلامة صاحبه، كلها مسومة معلمة، عشان ما تقولش انها كده يعني عشوائيه. ما هم زي ما قالوا في طير ابابيل ترميهم بحجارات بتقول لهم ميكروبات. طب ايه الميكروب يا اخوان اللي معلم ما يروحش الا بتاع ابوها ويسيب الباقيين؟ الميكروب ايه؟ الميكروب ايه ده؟ ثانيا الميكروب لازم له مده حضانه، لما يجي الميكروب لازم يقعد مده، انما دي في ساعتها كده بقى لهم كعصر ماكول يعني. نعم. فغشاها ما غشى. بعد ذكر هذه الأشياء يقول له أقول لي بأي آية من اللي انت سمعتهم كده تتمارى وتشك؟ ولا آية يا رب. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فبأي آلاء ربك جاء في الرحمن برضه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا عندما أقرأوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن ده شرع الانفعال لكلام القرآن. ساعة ما تيجي حاجة أقول سبحان الله، ساعة ما تيجي أقول الحمد لله، تيجي لازم تنفعل لأساليب القرآن، مش يمر عليك القرآن كده. لأن في فرق بين إعجاب يظل مكبوتا في النفس وإعجاب يعبر عنه بال. فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى؟ يعني تجادل وتقول. والمراء هو أن كل واحد مجادل يمري ما عند صاحبه، لأن الاثنين لما بيجادلوا كل واحد بيجتهد يجيب ما عنده من الحجة يديها لصاحبه. فلها معنى إيه؟ مروا الحبل فتله. لما تجيب الصوف ولا القطن وتفتله، مرة تفتله ويبقى حبل واحد، ومرة تفتل حبل وحبل، وبعدين تجيب الحبلين الاثنين على بعض، ومرة عايز تقوى أكثر تجيب حبل ثالث وتدخله بين الاثنين كده عشان يبقى متين. ولذلك الحاجات بتاعة المراكب وبتاعة الولايات تلاقيها إيه؟ مجدولة ثلاث حبال. تتمارى دي. أو المراء هو حلب الناقة، وتمسك الست لما تيجي تحلب تشد الثدي كده عشان تيجي تقرقر زي ما الفلاحين يقولوا عندنا، تقرقر الجاموس وما تخليش فيها ولا ندعى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا كل اللي مر ده نذير من النذر الأولى. مش نذير بس، أنا النذير دي بس أصل النذير دي عظمته في أنه يعقبه على طول نذير الآخرة. إنما النذر الأولى كان يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، يعني إن دي جاي على فم الساعة. فخدوا بالكم أو ردوها إن ما عادش هيجي رسول تاني وهو ده آخر الرسالات، فكل واحد يشعبط في سيدنا علشان إيه؟ علشان إيه؟ يعني أزفت الآزفة يعني قربت القيامة. الآزفة هي اللي ماشية ليه؟ لأن يقول لك إن أنت ما أنتش ماشي للآخرة، الآخرة ماشية ليك. نعم. ولذلك لما تقوم الساعة القارعة الحاقة كلها بتاعتها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يعني أحداث الحياة التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامة. الطامة يعني اللي هتعم محدش ايه يفضل يدفع فيها ايه حاجة. فردوا بالكم بقى للحكاية دي واستعدوا من ان دلوقتي. واحد يجي بقى يقول ايه؟ يقول ده لسه بدري، علامة الصغرى لسه العلامات الكبرى لسه ما هي لسه ما جاتش. وبعدين دي هنتكلمها ان شاء الله في سوره القمر ان شاء الله. ازفت الازفه اللي هتشرحها السوره اللي بعدها اقتربت الساعه. هي ازفت الازفه هي اقتربت الايه؟ هي اقتربت الساعه. ليس لها من دون الله كاشفه. افمن هذا الحديث تعجبون؟ اعجبوا من حالكم مش من الحديث. لان انتم في غفله بما هيئ لكم من خير عشتم فيه ومن جن استغنيتم به. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكوا كده وتسخروا منه؟ ده كان الأصول انكم تبكوا، لأن الضحك معناها إيه؟ إنك أنت بترى المخالف لك على ضلال وإنك أنت اللي على حق وبتسخر منه. إيه رأي اللي في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما بيحدث دلوقتي تشوف واحد متقي الله كده والشبان اللي وياه بقى يقول لك ايه يا عم خدنا على جناحك، خد الواد الصوله اللي جه اهو البتاع انت لازق لك ايه هنا، يقعدوا يسخروا منه. مش بيحصل كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ومش بس كده، ده الفساد كان عام، بدليل ان الولد اللي يعمل كده ويسخر من المؤمنين يروح لاهله يقول لهم أمني هزأت الواد اللي عامل الصوره دي ده بشكل وعملت فيه كذا، يا اهله انبسطوا منه وسقفوه. وشوف شوف الايه بقى، وان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكروا مبسوطين اللي عملوا العمليه دي. وما ارسلوا عليهم ايه؟ فاليوم الذين امنوا فاليوم بقى في يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. ربنا بيسالنا بقى يقول انا عرفت اجازي الكفار يا اولاد، بصوا كده شوفوا مصرعهم كده قولوا لي انا عرفت اجازيهم، نقول له جاز. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. هنا بقى ازفت الازفه، ليس ازفت الازفه يعني قربت بالعلامات الصغرى التي تكاد تكون يعني متغطيه. شفنا بقى الحاجات اللي هي ربنا قال عليها. ومن العجيب ان الايات الصغرى اللي ربنا عبر عنها الواقع في البشر يقدم رؤوسهن كاسنمه البخت المائله. انت عارف البخت يعني الجمال والسنم بتاعها عليها. يوم دلوقتي برضه تشوف الشعر كده اللي هم عاملينه بتاع كده وعاملينه كده كاسنمه البخت وكاسيات عاريات مش كده؟ ومائلات مميلات. الله، كل الايات عماله ايه؟ والعرب الحفاظ يتطاولون في الايه؟ في البنيان. الايات الصغرى كلها واعجاب كل ذي راي برايه، كل واحد معاه رايه هو اللي ايه؟ هو اللي يمشي وخلاص. نعم. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. كان المفروض انكم تبكوا وتخضعوا وتعرفوا منطق الحق وتروحوا ليه، لان هو ده اللي انت بتسخروا منه هو حبل النجاه لكم، فما تردوش حبال النجاه كده بهذه الايه؟ السخريه. ولا تبكون وانتم سامدون. الكلام ده اثر فيكم؟ اسجدوا لله واعبدوا. حين ينهي الله سبحانه السوره بالامر بالسجود والأمر بالعبادة يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن خلق الله عياله ويحبهم، فبيقول لهم إنه مشكلة المعارضة لمنهجي واخضعوا بقى لي عشان أنا أحب لكم الخير. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة. لكن الخلق ربنا سبحانه وتعالى عايزهم كلهم زي الصنعة. أرأيتم صانعا يسيء إلى صنعته إنما هو يهذب فيها ويتمنى أنها تبقى كويس، واللي زي ده كده يجيب المنشار شوية والفرع يعملها، فيريد من خلقه أنهم ينتفعوا بمين؟ زي ما يكون الرجل عنده مال كتير وله ابن بايظ يقول له يا ابني انتفع بالمال ده، يا ابني يا حبيبي كذا يا حبيبي، يقول لهم بقى اسكتوا واعبدوا. طب اذا كان هذا للكفار وقد يكون الامر للمؤمنين، ما دام انا غادر اجازي وغادر اعمل وغادر اعمل فانبسطوا قوي مني لأنني أقدر أعمل كذا وانتوا هجيتوا ليا فاسجدوني شكرا لله أن هداكم إلى الإيه؟ أن هداكم إلى الإيمان. وإلى لقاء آخر.